ألف لا ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويجعل الله ما يشاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي

ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب Amen.